يقول رحمه الله تعالى: وحرسه من حراس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن معاذ. وقد وقفت بكم عند فضائل سعد بن معاذ، والتزمت في شرح نصوص نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون على ما صح من المرويات أو على ما تتابع العلماء على ذكره، وإن كان ليس له سند من غير تضعيف له، إن أعيتني الحيلة للوقوف على سند والبحث عن ثبوته أو عدم ثبوته. وقفت بكم في فضل سعد بن معاذ، وكان من حراس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جزم ابن سيد الناس في الأصل عيون الأثر، وفي التلخيص نور العيون، وكما جزم بذلك سبط بن العجمي في نور النبراس في شرح سيرة ابن سيد الناس رحمه الله تعالى أجمعين. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وجنازته موضوع، هذا أظن مر بنا هنا، عن أنس قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ، انتبه سأنبه على أمر مهم في الجنائز. حديث أنس رضي الله عنه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ وكان بادنا يعني جسيما، قال المنافقون: ما أخف جنازته، يعني المفترض أن يكون جنازة سعد بن معاذ لكونه جسيما بادنا أن تكون ثقيلة، أليس ذلك كذلك؟ وإذا بها خفيفة، فاستغل المنافقون خفة الجنازة، لأن المنافقون يحبون أن يصطادوا في الماء العكر. انتبه هذا لتبرأ من صفة المنافقين. هذا عند القبر يمنعنا من أن نرفع أيدينا، وقلنا لكم الوهابية متشددين، فين متشددين؟ هو يزجرك عن رفع يديك إلى القبر، لأن اليدين ترفعان إلى الله، القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما تسلم على رسول الله بعدين تتجه للقبر، هذا مخالف مخالف. يقول: فقال المنافقون: ما أخف جنازته. وإيش دراك أن المنافقين يلمزون؟ إيش دراك؟ ما الذي يدريك أن المنافقين يلمزون؟ وذلك لحكمه في بني قريظة. شوف الراوي يقول: وذلك في حكمه في بني قريظة. قال المنافقون لما حملوا جنازة سعد رضي الله عنه: ما أخف جنازته، وذلك لحكمه في بني قريظة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أوكل الحكم في بني يهود بني قريظة إليه حكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، فقالوا: ما أخف جنازته، يلمزونه بذلك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: واحفظ قوله، لأنه سهل يسير، إن الملائكة كانت تحمله، إن الملائكة كانت تحمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذا الحديث رواه الترمذي والطبراني والحاكم، وهو حديث حسن لغيره، وأحمد في فضائل الصحابة، وهو حديث حسن لغيره. والشاهد هاهنا، الشاهد أن هذا من فضائل سعد بن معاذ، كون الملائكة تشارك في حمل جنازة سعد بن معاذ. نقف عند لمز المنافقين، يقولون: ما أخف جنازته، ما أخف جنازته، يستغلون ثقل الجنازة وخفتها على فضل صاحب الجنازة وفضل أو عدم فضل هذا الميت. هذا الاعتقاد قد سرى وشبيه به ما يعتقده بعض الناس اليوم في الجنائز. إن حملوا جنازة ثقيلة قالوا: سبحان الله، هذا قلبه متعلق بالدنيا، أقول قلبه متعلق بالدنيا. وإن كانت خفيفة قالوا: بشارة للميت أنه متخفف من هذه الدنيا، وما يريد الدنيا، يريد ما عند الله. وقد يتجاوزون هذا الاعتقاد إلى اعتقاد بالحكم على صاحب الجنازة الثقيلة أو الخفيفة بأن الثقيل مثقل بالذنوب والخفيف متخفف من الذنوب، وهذا أمر لا يعلمه إلا علام الغيوب. فإن جنازة النحيل قد توضع في ثلاجة الموتى إلى أن تتشرب، فيصير الخفيف أثقل من الثقيل، جربنا في دفن بعض الموتى، نحاف نحال الأجسام فيهم هزالة ونحف، لكن جلسوا في ثلاجة الموتى أسبوع أسبوعين تشربوا، حتى إننا عندما حملناهم والله ما استطعنا أن نحملهم. فما يعتقد الإنسان مثل هذا الاعتقاد الذي كان يعتقده المنافقون، فأمر صاحب الجنازة إلى الله عز في علاه. وأما كونه رضي الله عنه حرس رسول الله يوم بدر، فأصل من أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء العريش هو سعد، قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريش؟ يعني عريش مثل الخيمة، مثل القبة، مكان يأوي إليه رسول الله يوم بدر ليقود، ما هو ليهرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشجع الناس، كما قال علي رضي الله عنه: كنا إذا حمل وطيس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب منا إلى العدو، وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقد كان من أشجع الناس، لكن القيادة والحكمة العسكرية تقتضيان مثل هذا. ألا نبني لك عريشا يا رسول الله، نعد عندك ركائبك يعني رواحلك، ثم نلقى عدونا، فإذا أعزنا الله عز وجل وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا. وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك على رواحلك فلحقت بمن وراءنا من قومنا. هل يصح هذا الحديث؟ أنا يسرني أن تتمايل يمين ويسار وتتفاعل، تقول: أوه، في دليل. لكن هذا الحديث ضعيف لجهالة من حدث عبد الله بن أبي بكر، لكن أصل بناء القبة والعريش ثابت في صحيح البخاري. وذكر ابن سعد، والقول عار عن الإسناد، أن سعدا ومن معه من الأنصار وقفوا على باب العريش يوم بدر ومعهم السيوف، خشية أن تكر فلول المشركين راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الذكر ذكره مجزوما به ابن إسحاق في مغازيه، وليس له إسناد، ولم أقف له على إسناد.